إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولًا. والرضا بالشيء هو القناعة والاكتفاء به، وألا تطلب معه غيره. والرضا بالله ربًا يتضمن الرضا بعبادة الله وحده لا شريك له، وبهذا تعلم أن أهل التوحيد الذين لم يعبدوا غير الله ولم يدعوا ولم يستغيثوا ولم يستعينوا ولم يستعيذوا إلا بالله ولم يخشوا إلا الله ولم يتوكلوا ولم يذبحوا إلا لله، كما أنهم لم يصلوا ولم يزكوا ولم يصوموا ولم يحجوا ويعتمروا إلا لله، ولا يعملون عملاً من أعمال البر والمعروف والإحسان إلا لله، أهل التوحيد هم أهل الرضا بالله تبارك وتعالى، وأولئك الذين أشركوا بالله وعبدوا غيره معه فاستغاثوا ودعوا الأموات والغائبين، دعوا الأنبياء والصالحين، ودعوا الجن والملائكة من دون الله، وأولئك الذين تقربوا بالقرابين، تقربوا بالنذور والذبائح للأضرحة والقبور والقباب والمشاهد، أولئك لم يرضوا بالله تبارك وتعالى ربا. والرضا بالله جل وعلا ربا يتضمن الرضا بتدبير الله للعبد واختياره له، فأولئك الذين رضوا عن أفعال الله تبارك وتعالى ورضوا بتدبير الله جل وعلا لهم ورضوا باختياره لهم، فلا يعترضون على أوامر الله ولا يتسخطون أقدار الله عز وجل، وإن كانت بعض المقدورات مكروهة أو مكروهة إلى النفوس، لكنهم راضون عن فعل الله جل وعلا وعن اختياره. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. رضوا باختيار الله جل وعلا لهم، والله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فهؤلاء أهل الرضا بالله تبارك وتعالى ربا، وأولئك الذين يعترضون على أوامر الله ويتسخطون أقدار الله، فتصدر عنهم الدعاوى والأفعال، أفعال الجاهلية عند الأقدار المؤلمة، من نياحة ورفع صوت وشق جيب ولطم لخد وغير ذلك من أفعال ودعاوى الجاهلية. فهؤلاء لم يكتمل ولم يكمل رضاهم بالله جل وعلا ربا. وبالإسلام دينا، تكتفي بهذا الدين وتقنع به ولا تطلب غيره، تختاره من بين سائر الأديان، لأنه الدين الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى غيره. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين، لأنه دين الله. إن الدين عند الله الإسلام، لأنه الدين الذي أنزله الله عز وجل، فمصدر هذا الدين الوحيان كتاب وسنة، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال الله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لأنه الدين الذي تكفل الله بحفظه فلم يكل حفظه إلى غيره. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لأنه الدين الذي أكمله الله عز وجل وأتمه ورضيه لنا، فكيف لا نرضى به؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاعتز يا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة بهذا الدين العظيم، وارفع به رأسك وافخر به، وأظهر وأعلن شعائره، وطبق أوامره، وابتعد عن نواهيه، وقف عند حدوده، وتخلق بأخلاقه ظاهرا وباطنا. فوالله من هدي إلى هذا الدين فقد شرفه الله وكرمه وفضله. ومن حيل بينه وبين هذا الدين فقد أذله الله وأهانه. ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. تمسك بهذا الدين العظيم فلا تموت إلا وأنت عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واحذر، احذر أن تنهزم، احذر أن تضعف، احذر أن تذوب شخصيتك المسلمة أمام الأعداء. فبعض الناس للأسف الشديد ينهزم أمام الأعداء وتضعف شخصيته ويذوب أمامهم، فيخجل من أن يظهر شعائر دينه ويجامل على حساب دينه، فيترك، ربما ترك الصلاة خجلا ومجاملة، ربما المرأة تركت الحجاب خجلا ومجاملة. ضعف وخور وعجز وذوبان أمام أعداء الله تبارك وتعالى. واليوم المجتمعات المسلمة تحيط بها وتتجاذبها دعوات هدامة لدين الإسلام، الدعوة إلى وحدة الأديان، الدعوة إلى الأخوة والإنسانية، الدعوة إلى المسامحة بين الأديان، الدعوة إلى التنصير، الدعوة إلى التعايش مع الرافضة، الدعوة إلى العلمانية والديمقراطية، دعوات الغرض منها هدم دين الإسلام وطمس معالمه. فالحذر يا أيها المسلم، يا أيتها المسلمة، من هذه الدعوات الهدامة، والتحذير التحذير من هذه الدعوات الخبيثة. واعتز وارفع رأسك بهذا الدين وتمسك به، وستجد من يلمزك ومن يعيبك ومن يسخر منك، ستسمع الأذى إن تمسكت بهذا الدين ظاهرا وباطنا. فلا تبالي ولا تهتم ولا تخشى إلا الله، وقل كما قال نوح: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. اعتز بدينك وارفع رأسك به، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين. وأما الرضا برسول الله صلى الله عليه وسلم، الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فهو أن تكتفي وأن تقنع به، وأن لا تطلب متبوعا غيره، فهو المتبوع بحق عليه الصلاة والسلام. وما كان الأئمة أئمة، ولا كان العالم عالما ربانيا ومصباحا لهذه الأمة إلا لأنه تابع لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فكيف لا نرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وهو خاتم الأنبياء والرسل؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. كيف لا نرضى به وهو أفضل الخلق على الإطلاق؟ أنا سيد ولد آدم ولا فخر. كيف لا نرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أعظم المنن التي من الله بها على عباده وعلى المؤمنين خاصة؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كيف لا نرضى بالرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كيف لا نرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وهو الحريص الرؤوف الرحيم بهذه الأمة، فلا يعلم خيرا لها إلا دلها عليه، ولا يعلم شرا إلا حذرها منه، ويعز عليه ويصعب عليه أن تقع هذه الأمة في المشقة، وأعظمها الشرك بالله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كيف لا نرضى؟ كيف لا نرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ والله عز وجل قد أخذ الميثاق على الأنبياء، إذا جاءهم هذا الرسول ليكونن من أتباعه، وأخذ كل نبي على أمته الميثاق إذا أدركوا هذا الرسول ليؤمنن به ولا يتبعنه. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. كيف لا نرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا؟ فإذا رضيت به أيها المسلم أيتها المسلمة، إذا رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فصدقه فيما أخبر، ولا تدخل رأيك، ولا تعارض بذوقك واستحسانك، ولا تعارض بأهوائك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل رأي وكل ذوق وكل استحسان مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فاضرب به عرض الحائط. إذا كنت قد رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا صدقه فيما أخبر، وامتثل بما به أمر، وانتهي عما نهى عنه وزجر، واعبد الله بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل طريق إلى الله مسدود إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فكن خلفه متبعا له حتى تلقاه في دار الكرامة في جنة الله تبارك وتعالى. حكم سنته في كل صغير وكبير، حكم سنته فيما بينك وبين أسرتك، فيما بينك وبين إخوانك، فيما بينك وبين جيرانك. حكم السنة في العقيدة والعبادة والسياسة والاقتصاد والسلوك والأخلاق. حكم السنة وارض بها، ولتطمئن بها نفسك، ولينشرح بها صدرك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أذكروا فضل الرضا بهذه الأمور الثلاثة. أولها ما جاء في هذا الحديث الذي صدرنا به الخطبة في قوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ذاق طعم الإيمان، وللإيمان طعم، وللإيمان حلاوة، وللإيمان لذة تصل إلى القلب إذا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وتعيش نعيما وسرورا وفرحا تجده في قلبك تتسلى به عن الدنيا وما عليها. الأمر الثاني والفضل الثاني أن الرضا بهذه الأمور الثلاثة قد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنها من أسباب أو موجبات الجنة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. الثالث أن الرضا بهذه الأمور الثلاثة قد جاء أنها من أذكار الصباح والمساء، وجاء أيضا أنها من أذكار الأذان. فأما أذكار الصباح والمساء فقد جاء في الحديث الذي يحسنه بعض العلماء من قال حين أصبح أو حين يصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يضمن له دخول الجنة. وأما في الأذان ففي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم رسولًا، إلا غفر له، وفي رواية: غفر له ما تقدم من ذنبه. قال بعض أهل العلم: ومحل قول هذا الذكر بعد أن ينطق المؤذن بالشهادتين، فبعد أن يسمع المسلم الشهادتين من المؤذن يقول هذا الذكر ليحصل له هذا الثواب، مغفرة الذنوب، فيقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم رسولًا. الأمر الرابع أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يردد الرضا بهذه الأمور الثلاثة إذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان ربما وجهت أسئلة فيها شيء من التعنت أو فيها شيء من الشك، فيغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، فعندها يردد عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، حتى يسكن النبي صلى الله عليه وسلم ويرضى. الأمر الأخير أن هذه الأمور الثلاثة هي التي سيسأل عنها العبد في قبره، إذا وضع في قبره يأتيه ملكان فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. ومن هنا ألف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالته العظيمة وكتابه النافع المفيد الأصول الثلاثة وأدلتها، وهي رسالة عظيمة النفع في معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، لا يستغني عنها العامي ولا طالب العلم، فينبغي الحرص على تعلم هذه الأصول الثلاثة، وينبغي بل يجب الرضا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، نقنع ونكتفي بذلك ولا نطلب معه غيره. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا وعملًا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم من أراد بهذه البلاد وسائر بلاد المسلمين بكيد أو مكر، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل الدائرة عليه، اللهم اهتك ستره، افضحه على رؤوس الخلائق. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، واغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.